مدخن وهو مستمر بشرب الدخان؟ الدخان يحرم على المسلم سواء حلف أو لم يحلف، فهو خبيث وضار ويسيء إلى المرء نفسه وإلى من يجالسه، فيجب على المسلم الابتعاد عنه والتحذير منه، ولا يتساهل في هذا لأنه مضر. والله جل وعلا وصف نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم بأنه يحل لنا الطيبات ويحرم علينا الخبائث، ولا يشك عاقل أن الدخان من الخبائث، فهو خبيث وضار. فكل خبيث وكل ضار يحرم على المسلم أن يتناوله، وهذا جمع الاثنين، جمع الخبث والضرر، فيجب على المسلم أن يبتعد عنه. وإذا حلف أن لا يستعمله ثم استعمله وجب عليه كفارة اليمين، لأن اليمين التي تحلف على شيء مستقبل ثم تفعله، أو تحلف على أن لا تفعل ثم تفعل، أو تحلف أن تفعل ثم لا تفعل، فيجب عليك كفارة يمين، وهي إطعام 10 مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة. المرء بالخيار بين هذه 3، فإن ما قدر على واحد منها فحينئذ ينتقل إلى صيام 3 أيام. يقول السائل: ما حكم من تخطى رقاب الناس يوم الجمعة إذا كانوا يجلسون في الطرقات وفي المقدمة في الصحن متسع؟ لا يجوز تخطي الرقاب إلا في حالات: إذا كان المرء جالس في الطريق في طرق فجلس فيها فهو الذي أساء إلى نفسه بجلوسه في الطريق، فلا بأس بتخطي الرقاب حينئذ. ثانيا: إذا كان فيه سعة في الأمام وجلس في الخلف فجاء من يريد أن يتقدم وتخطى الرقاب فلا بأس بهذا، لأن هذا حاجة وضرورة. والمرء إذا جلس في الطريق أو جلس متأخرا وفي الأمام سعة فهو هو الذي يكون أجنى على نفسه وجعل الناس يتخطون رقبته. يقول السائل: هل تجوز العمرة بدون زيارة مسجد النبي صلى الله عليه وسلم وقبره؟ نعم، لا تلازم بين العمرة أو الحج وزيارة المسجد النبوي، لا تلازم بينهما، ممكن أن تحج وتعود أو تعتمر وتعود إلى أهلك بدون زيارة المدينة، وممكن أن تزور المسجد النبوي بدون حج وبدون عمرة، فكل واحد قربه. زيارة المسجد النبوي قربه وطاعة لله جل وعلا، وهي ليست مرتبطة بالحج ولا بالعمرة. والصلاة في المسجد النبوي 1000 صلاة فيما سواه، والصلاة في المسجد الحرام 100,000 صلاة فيما سواه، والصلاة في المسجد الأقصى خلصه الله من أيدي اليهود بـ500 صلاة فيما سواه إلا المسجدين، المسجد الحرام والمسجد الأقصى، المسجد النبوي. يقول السائل: الساكن بمكة إذا ترك العمرة والطواف في رمضان بسبب الزحام رغم أنه يطوف باستمرار في سائر الشهور، فما هو الحكم في ذلك؟ الساكن في مكة يتيسر له الطواف والحمد لله في كل وقت، وأفضل أفعال العمرة هو الطواف بالبيت وهو متيسر له، ولذا يرى كثير من العلماء بأنه لا يحسن للمكي أن يخرج من أجل الإتيان بعمرة، وإنما إذا خرج لحاجة من الحاجات ثم رغب في العودة إلى مكة فيعود إليها بعمرة، وأما وهو بمكة فيطوف بالبيت ويكفيه ذلك. يقول السائل: إذا كان لدي مطعم فكيف أزكيه؟ علما بأن عروض التجارة بها مواد وقدور ونحو ذلك. الملاعق والقدور ونحوها هذه ليس فيها زكاة ولا تعتبر عروض تجارة، لأن هذه للاستعمال. عروض التجارة التي تباع، عروض التجارة في المطعم مثلا إذا كان عندك كميات من الرز وغيرها والأطعمة مثلا والبهارات وغيرها، هذه عروض تجارة لأنك تصنعها وتبيعها وهكذا. فالمطعم مثلا انظر رأس مالك ما عندك الذي عندك غير المكان، المكان هذا لا زكاة فيه سواء كان بأجرة أو ملك، والأدوات التي في المطعم والأفران والمطابخ وغيرها هذه كلها لا زكاة فيها، وإنما الزكاة فيما يجتمع عندك من دراهم إذا حال عليها الحول، أو كان عندك كميات من المستهلكات في هذا المطعم فعند تمام الحول تقوم ما عندك من عروض التجارة وما عندك من دراهم وتزكيها. يقول السائل: هناك من يبيع سيارة بثمن أعلى من سعر السوق مقابل التقسيط علما بأنه ليس وكيلا لصانع السيارة. لا بأس بهذا إذا كانت السيارة في ملكه وقال لك مثلا: هذه السيارة أبيعها عليك بالتقسيط بـ10,000، وهذه السيارة أو هي إن أردتها بالنقد بـ8,000 مثلا، فلا بأس بذلك، لكن لا تتفرقا حتى تتفقا على أي واحد من السعرين، سعر النقد أو التقسيط. والله جل وعلا يقول: يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه. ولا شك أن البيع إذا بيع بأجل أنه يكون أغلى وأكثر من سعر نقد تنقد فيه القيمة كاملة، وإنما الذي لا يجوز أن يبيع عليك شيئا ليس عنده، فإذا اتفقتم على البيع وكتبتم ذهب واشتراه من المعرض أو غيره ثم سلمك إياه، هذا لا يجوز لأنه باع عليك ما لا يملك. يقول: وما الحكم في ثمن يأخذ هذه السيارة ثم يبيعها ويستفيد من ثمنها مع العلم بأن بائع السيارة ليس مالكها في حال الاتفاق، وإنما يتم الشراء بعد الاتفاق؟ أولا، لا يجوز البيع والاتفاق على السعر قبل أن تكون البضاعة سيارة أو غيرها في ملك البائع. ثم إذا اشترى شيئا لا يحتاجه، اشتراه بالتقسيط أو بالأجل بنية أنه يبيعه نقدا ليستفيد من قيمته، هذه المسألة تسمى عند الفقهاء رحمهم الله مسألة التورق. والتورق كرهه كثير من العلماء، وبعضهم رأى أنه من نوع من أنواع الربا، لأنه لا حاجة له بهذه السلعة، وإنما اشتراها من أجل أن يبيعها بنقد، فكأنه اشترى نقدا بنقد، والسلعة جعلت حيلة. فلذا كره كثير من العلماء رحمهم الله هذه المسألة، مسألة التورق، وأباحها بعضهم. يقول السائل: هل لي أن أخضب لحيتي بالحنة وليس بها شيب؟ لا بأس بذلك، إنما ينهى المرء عن صبغ الشيب بالسواد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما جيء له بأبي قحافة والد أبي بكر الصديق رضي الله عنه ورأسه ولحيته كالثغامة بياضا، قال: غيروا هذا وجنبوه السواد. وقال عليه الصلاة والسلام: إن أحسن ما غيرتم به هذا الشيب الحنة والكتم. فالحنة والكتم حسن تغيير الشيب بهما إذا مزجا معا، أو بالحنة وحده، وأما بالكتم وحده فلا، لأنه يكون أسود. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: وجنبوه السواد. يقول السائل: عندنا في بعض المناطق تكون مساجد أهل السنة قليلة، وربما لا يكون في المنطقة تلك إلا مسجد واحد فقط، فيذهب الشباب في أيام العشر ويعتكفون في هذا المسجد، وربما شد الرحال إليه طلبا لرفقة أهل السنة والتعلم منهم ومجالستهم والاستغلال الوقت، فما حكم ذلك؟ هذا حسن، وطلب الرفقة ومجالسة الأخيار والتذاكر في العلم والمسائل العلمية، هذا مما تشد له الرحال، لأن المرء يشد الرحل لأجل أن يطلب العلم، لأن النهي عن النبي صلى الله عليه وسلم في شد الرحال طلبا لبركة البقعة. نقول: لا تشد الرحال يعني لبقعة معينة إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام والمسجد النبوي والمسجد الأقصى. هذا إذا كان الهدف البقعة، هذه البقاع تقصد وما عداها فلا. لكن شخص مثلا في مجموعة من طلبة العلم مثلا في مكان ما، في الطائف، في جدة، في الرياض، في الشام، في مصر مثلا، ذهب ليطلب العلم معهم، ليجلس معهم، ليقرأ عليهم، ليستفيد منهم، هذا حسن ومطلوب، لأن هذا من الرحلة أو الرحيل في طلب العلم. والصحابة رضي الله عنهم كان الواحد منهم يركب بعيرة من المدينة إلى الشام وإلى مصر لطلب حديث واحد، فيسمع الحديث ممن سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم ويرجع، وربما ما نزل من بعيره، يسمع الحديث وهو على بعيره، ثم فإذا سمعه توجه إلى بلده، ليس له حاجة إلا سماع الحديث. فكذلك طالب العلم ومن أراد التفرغ للعبادة ومجالسة الأخيار فحسن، يعني يقصدهم في مكانهم لأجل أن يستفيد منهم ويستفيد بعضهم من بعض. فهو فرق بين أن يشد الرحل لأجل مسجد في مكان كذا، هذا لا يجوز، سوى المساجد الثلاثة. شد الرحل مثلا إلى جدة لأجل الصلاة في مسجد فيها مثلا سماه، نقول لا يجوز. يقول أشد الرحل إلى جدة لأجل رفقة طلبة علم هناك في المسجد، أجلس معهم وأطلب معهم العلم وأتذاكر أنا وياهم وينشط بعضنا بعض ويشجع بعضنا بعض، نقول هذا حسن. فرق بين الرحلتين. يقول السائل: حرثت 10 أكياس من الشعير، وفي موسم الحصاد حصدت 10 أكياس، فهل تجب فيها الزكاة؟ هذه لا يخلو، إن كانت 300 صاع ففيها الزكاة، لقوله صلى الله عليه وسلم: ليس فيما دون 5 أوسق صدقة، والوسق 60 صاع، وهي 5 × 6 = 30. إذا كانت 300 صاع بصرف النظر عن البذر، أنت بذرت كذا ولا بذرت كذا، المهم الناتج، إذا كان أنه نصاب فيجب عليك أن تخرج زكاته. فإن كان السقي بلا مؤونة فالعشر، وإن كان السقي بمؤونة فنصف العشر. يقول السائل: هل قراءة القرآن أفضل الأعمال في العشر الأواخر من رمضان؟ ما يقال للمسلم قراءة القرآن أفضل من الصلاة أو الصلاة أفضل من كذا، وإنما المسلم يتعبد الله جل وعلا بأنواع العبادات وأنواع القرب، ويكثر مما ترتاح له نفسه ويجد عنده لذة وانقياد وقبول لهذا العمل، فإنه أحرى أن يستجاب له دعاء، ويكثر من أنواع العبادة، ما يقتصر على نوع معين، وإنما يكثر من أنواع العبادة ما تمكن منه. يقول السائل: ما هو الفرق بين الرطب والبلح؟ وإذا كان الرطب مخزن في الثلاجات وغيره من البلح جديد، فأيهما أفضل؟ معروف الرطب هو حديث العهد بجنيه من النخل أو ما استمر على صفته، والتمر هو ما كان تقدم جنيه وأدخل عليه الرص والتعبئة ونحو ذلك، فالتمر هو القديم والرطب هو الطري، وكلاهما والحمد لله يعني يستحب الافطار به، لكن الرطب الطري افضل لفعل النبي صلى الله عليه وسلم. يقول السائل: هل يجوز بيع السلعة نقدا بسعر وبيع نفس السلعة للآجر بسعر أعلى؟ لا، هذا ليس من الربا وهو جائز، لكن بشرط ألا يتفرقا إلا وقد اتفقا على السعر حاضر أو مؤجل. يقول لك مثلا هذا الكيس من الرز تدفع قيمته الآن ب50 ريال، مؤجلها القيمة يكون مثلا ب55 ريال أو 60 ريال أو نحو ذلك، هذا لا بأس به، لكن لا تتفرقا حتى تتفقا على السعر على سعر أحدهما. يقول السائل: هل عتق رقبة اليوم يوازيه دفع كفالة سجين أو أسير سيفرج عنه؟ كفالة السجين ودفع الغرامة عن الأسير ونحو ذلك هذه أعمال صالحة يؤجر عليها المسلم إذا احتسب الأجر عند الله سبحانه وتعالى، لكن لا يقال إنها توازي عتق الرقبة، لا، عتق الرقبة شيء، وكفالة السجين أو كفالة الأسير أو دفع المبلغ عن السجين أو دفع المبلغ عن الأسير هذا فيه أجر وعمل صالح ويثيب الله جل وعلا عليه، لكن ما يقال إن هذا يوازي أو مثل عتق الرقبة. يقول السائل: رجل معتمر وبعد الانتهاء من الطواف شعر بتدافع البول، خرج من المسجد وقضى حاجته ثم رجع وأكمل أركان العمرة، فهل عليه شيء؟ لا، ليس عليه شيء، إذا طاف على طهارة ثم حس بحاجته لنقض الوضوء ونقض الوضوء ثم إن توضأ فحسن، وإن أكمل بعد الطواف ما بقي عليه بدون وضوء فالسعي لا يشترط له وضوء، يجوز بدون طهارة، إنما الذي تلزم الطهارة فيه الطواف، الطواف بالبيت صلاة، وأما السعي فلا يلزم له الوضوء وإنما يستحب استحبابا. يقول السائل: هل أستطيع أن أنام في السكن من بعد صلاة الفجر إلى صلاة الظهر وأنا معتكف في المسجد؟ الاعتكاف هو لزوم المسجد بنية التقرب إلى الله جل وعلا والتفرغ للعبادة وترك الأعمال الدنيوية وملاذ الدنيا من أجل التقرب إلى الله جل وعلا، فإن أتى حال اعتكافه بشيء ما يتفق مع الاعتكاف بطل اعتكافه، وإن كان لا يتناقض مع الاعتكاف واستثناه نواه عند الاعتكاف بأنه يخرج مثلا لزيارة مريض، نوى بأن يخرج مع الجنازة مثلا إذا صلي عليها في المسجد، نوى بأن ينام مثلا في سكنه من كذا إلى كذا مثلا، فلا بأس بهذا، إلا أن عدم الاشتراط أولى. الأولى أن يكون ملازما للمسجد ولا يخرج إلا لما لا بد له منه كالأكل والوضوء ونحو ذلك من الأشياء الضرورية. وأما إذا لم يشترط النوم في المكان الذي يخرج إليه فلا يخرج، فإن خرج للنوم بطل اعتكافه، وإن كان قد اشترطه فلا يبطل اعتكافه. يقول السائل: نوى العمرة لوالدته فهل تصح؟ نوى العمرة عن والدته إذا كان سبق أن اعتمر عن نفسه فيصح اعتماره عن والدته، وأما إذا كان لم يعتمر عن نفسه فعليه أن يعتمر عن نفسه أولا ثم يعتمر عمن شاء. يقول السائل: لي أخ عليه دين، فهل يجوز سداد جزء من الدين من زكاة مالي؟ نعم، يجوز أن تسدد دين أخيك من زكاة مالك إذا كان هذا الأخ أنت لا ترثه، إذا كان له أولاد أو الوالد موجود، يعني أنت محجوب عن الميراثة، إذا كنت لا ترثه فأعطيته من زكاة مالك ليسدد دينه فحسن. يقول السائل: بعد انتهائي من السعي ذهبت إلى الحلاق لأحلق، وقد كان في رأسي دم ملن، فعندما مر عليه الموس نزل منه دم، وقد صليت العصر ولم أتوضأ، فهل وضوئي صحيح صلاتي؟ صلاتك صحيحة إن شاء الله ما دام أنه دم الخفيف وخرج منه شيء قليل من الدم، فصلاتك صحيحة إن شاء الله. يقول السائل: اعتمرت وخلعت ملابس الإحرام وأنا لم أحلق. عليك أن تستعيد ملابس الإحرام وتحلق، وإن كنت حلقت بعدما خلعت ملابس الإحرام ولبست الثياب فلا بأس عليك. يقول السائل: ما حكم من كان يطوف طواف العمرة ولكنه كان يشير في كل شوط إلى باب الكعبة وليس للحجر الأسود وذلك جهلا منه؟ لا بأس عليه إن شاء طوافه صحيح، لأن الإشارة إلى الحجر الأسود من مستحبات الطواف وليست ركنا فيها واجب فيه، فهو إذا حاذى الحجر الأسود يشير إليه إذا لم يتيسر له تقبيله، فلا بأس عليه، ما أشار إلى الحجر الأسود وإنما أشار إلى الباب جهلا منه فلا بأس عليه إن شاء الله. يقول السائل: أديت العمرة وقصرت من شعري ولبست الملابس، فهل من الممكن أن أحلق الآن؟ انتهى وقت الحلق، ما دمت تحللت قصرت ولبست ملابسك فالحلق أصبح الآن عادي وليس قربة، إنما يكون أفضل لمن لم يتحلل، يعني تحللت بالحلق أفضل من تحللك بالتقصير. فإذا قصرت من شعرك وتحللت فحينئذ يكون الحلق مباح. يقول السائل: ما هو الدعاء الوارد في صلاة الجنازة على الأطفال الصغار؟ نعم، يقول: ما هو الدعاء الوارد في صلاة الجنازة على الأطفال الصغار؟ نعم، صلاة الجنازة 4 تكبيرات، بعد التكبيرة الأولى تقرأ الفاتحة، بعد التكبيرة الثانية تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، بعد التكبيرة الثالثة يستحب الدعاء لعموم المسلمين الأحياء والأموات والصغار والكبار والحاضر والغائب.